أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حجاج كامل، نجاح حسن وحمزة خاطر. بص يا توحة، أنا الحد هنا وكفاية عليا قوي. يعني إيه يا حسن؟ يعني الدنيا غليت والرزق على القد، يعني أصرف عليك أنت الأمر لله، ما أنت مراتي، لكن بنتك لا، كفاية كده. ما تزعلش نفسك، من بكرة هنزل واشتغل واصرف على بنتي. لا يا حلوة، أنا ما عنديش حريم تشتغل. يا أنت عايز الناس تقول عليا إيه؟ مش مكفي بيتي؟ وأنت يعني كنت واخدني منين؟ ما هو من المصنع اللي كنت شغالة فيه. خلاصة الكلام، بنتك أهل أبوها أولى بيها، وأظن أنا عملت الواجب لغاية ما كملت 4 سنين. أنت بتقول إيه يا حسن؟ عايزني أسيب رحاب لإخواتها من أبوها؟ دول كانوا يرموها في ملجأ. يا توحة، البيت أبوها كان غني وليها حق في ورث أبوها. بس أبوها طلقني وأنا حامل عشان يراضي أم عياله. ولو ده كان بعقد شرعي على سنة الله ورسوله، يعني كان ليكي حق في نفقة ومؤخر وورث للبيت كمان. أيوة، بس ابنه عزام خد قسمة الجواز مني لما رحت لهم بلدهم. خد إيه يا أختي؟ قسمة الجواز؟ اوعي تكوني متجوزتيش ابو البيت وبتضحكي عليا. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عيب. فوق هو المأذون اللي كتب لنا، مش شاف قسيم الطلاقي قبل ما يكتب؟ ايوه صحيح، تاهت مني ازاي دي؟ قوليلي، خد منك عزام القسيمه ازاي؟ لما عرفت ان ابو الحاب مات سافرت بلدهم، وقابلني هناك ابنه الكبير عزام وقال لي: اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك، انا توحه، توحه ام رحاب. اهلا يا ام رحاب، خير؟ أقدر أساعدك في إيه؟ أنا كنت مرات الحاج عواد أبوك وأبو بنتي رحاب. هتقولي إيه يا ولية أنت؟ أبو مين ومرات مين؟ أنت اتخوتت ولا إيه؟ لا يا أخويا، أنا كنت مرات أبوك ودي رحاب بنتي. هو كل من هب ودب يديني ويقول خلفت من أبوك ونقول يا مرحبا؟ روح لحالك يا ولية. معقولة ده كلام برضو؟ أنا أعرف إن الصعايدة ما بيرموش لحمهم في الشارع. لم لسانك يا ولية، احنا من ماتة بنرمي لحمنا في الشارع. اقول لك سيبي لحمنا واتكلي على الله. لا لا، انا ما اقدرش استغنى عن بنتي ابدا ابدا. وخفت ياخدوا البنت مني ورجعت بيها ونسيت موضوع الورث ده خالص. عشان انت عقلك على قدك، مش دي السكة اللي تجيبي بيها حق رحاب. وهي ايه السكة اللي تخليني اجيب حق بنتي من غير ما ياخدوها مني؟ اللي يسأل ما يتوهش يا توحة. مين يقول لي اعمل ايه واجيب حق بنتي من غير ما ياخدوها مني ازاي؟ هذه المشكله حلها يتمثل في الاتي: اولا، يمكن للزوجه عمل قرار وصايه للطفله وابلاغ النيابه الحزبيه بممتلكات الزوجه المتوفي لكون الطفله ما زالت قاصره. ثانيا، يمكنها عمل اعلام شرعي لاثبات وفاه الزوج وورثتها الشرعيين ونصيب كل منهم ومن ضمنهم الطفله. ثالثا، حضانة الطفلة فهي للأم إلى أن تبلغ 15 عاماً.